بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات. هذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقعنا، وتزداد الحاجة إلى التنويه بها في هذا الزمان خاصة، والذي اتسعت فيه وسائل الاتصال بين الناس بعضهم البعض، وسهل التنقل من بلد إلى بلد، والتعامل مع المقروء والمسموع بشكل لم يسبق له مثيل فيما نعلم. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذه القاعدة القرآنية الكريمة تكررت 3 مرات في كتاب الله تعالى، كلها في قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن المعلوم للإخوة المستمعين والمستمعات أن من جملة الأمور التي وعظ بها شعيب قومه مسألة التطفيف في الكيل والميزان، حيث كان هذا فاشيا فيهم ومنتشرا بينهم. وهذا مثال من جملة أمثلة كثيرة تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لجميع أمور الحياة، وأنهم كما يدعون إلى أصل الأصول وهو التوحيد، فهم يدعون أيضا إلى تصحيح جميع المخالفات الشرعية مهما ظن بعض الناس قلة قيمتها أو شأنها أو بساطتها. إذ لا يتحقق كمال العبودية لله جل وعلا إلا بأن تكون أمور الدين والدنيا خاضعة لسلطان الشرع. وأنت أيها المؤمن المستمع المبارك، إذا تأملت هذه القاعدة القرآنية ولا تبخس الناس أشياءهم، وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص المكيال والميزان، فهو عموم بعد خصوص ليشمل جميع ما يمكن بخسه من القليل والكثير والجليل والحقير. يقول العلامة الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه: وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة، لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة، وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها، فإذا حصل ذلك نشط الناس للتعامل، فالمنتج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسواق، والطالب من تاجر أو مستهلك يقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة، فتتوفر السلع في الأمة وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتها، فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين، ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ. وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقد قال بعض المفسرين مبينا سعة مدلول هذه القاعدة التي نحن بصددها: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال: وهو عام في كل حق ثبت لأحد ألا يهضم، وفي كل ملك ألا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيا. أيها المستمعون الأكارم، إذا تبين سعة مدلول هذه القاعدة وأن من أخص ما يدخل فيها بخس الحقوق المالية، فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحد من الناس. أما الحقوق الحسية فكثيرة، منها ما أشار إليه العالم الذي ذكرت كلامه أو طرفا منه قبل قليل، كالحق الثابت للإنسان في بيت أو أرض أو كتاب أو شهادة دراسية أو نحو ذلك. وأما الحقوق المعنوية فهي أكثر من أن تحصر. ولو أردنا أن نستعرض ما يمكن أن تشمله هذه القاعدة لطال المقام، ولكن يمكن القول إن هذه القاعدة القرآنية ولا تبخس الناس أشياءهم كما هي قاعدة في أبواب المعاملات، فهي أيضا بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف مع الغير، والقرآن مليء بتقرير هذا المعنى، أعني الإنصاف وعدم بخس الناس حقوقهم. تأمل مثلا معي يا أخي قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتصور ربك يأمرك أن تنصف عدوك وأن لا يحملك بغضه على غمط حقه، أفتظن أيها المؤمن أن دينا يأمرك بالإنصاف مع عدوك لا يأمرك بالإنصاف مع أخيك المسلم؟ اللهم لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معلقا على هذه الآية الكريمة: فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على أن لا يعدلوا، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع أو متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه أن لا يحمله ذلك على أن لا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. انتهى كلامه. وفي واقع المسلمين ما يندى له الجبين من بخس للحقوق وإجحاف وقلة إنصاف، حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر، وصدق قول المتنبي: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمي. وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يعلن شكواه قديما من هذه المصيبة، فيقول: ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف. علق ابن رشد وهو أحد أصحابه من علماء المالكية، علق على هذه الكلمة فقال: قال مالك هذا لما اختبره من أخلاق الناس، وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له لينتهي الناس عنه، فيعرف لكل ذي حق حقه. أيها الإخوة الكرام، لنعد إلى واقعنا. يختلف أحدنا أحيانا مع شخص آخر، إما من أصدقائه أو مع أحد من أهل الفضل والخير، فإذا غضب عليه أطاح به ونسي جميع حسناته وجميع فضائله، وإذا تكلم عنه تكلم عليه بما لا يتكلم به أشد الناس عداوة والعياذ بالله. وقل مثل ذلك في تعاملنا مع زلة العالم أو خطأ الداعية أو حتى خطأ الإنسان الذي تولى مسؤولية من المسؤوليات، والذين عرف عنهم الناس جميعا تلمس الخير والرغبة في الوصول إلى الحق، لكنه لم يوفق في هذه المرة أو تلك. فتجد بعض الناس ينسى أو ينسف تاريخه وبلاءه وجهاده ونفعه للإسلام والمسلمين بسبب خطأ لم يحتمله ذلك المتكلم أو الناقد، مع أنه قد يكون معذورا. ثم يا أيها الإخوة، لنفترض أنه غير معذور، فما هكذا تورد الإبل وما هكذا يتربى أهل القرآن بالقرآن؟ فإن هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها، ولا تبخس الناس أشياءهم، تؤكد ضرورة الإنصاف وعدم بخس الناس حقوقهم. أيها الإخوة الأكارم، وثمة صورة أخرى تتكرر يوميا بشكل تقريبي يغيب فيها الإنصاف، وهي أن بعض الكتاب والمتحدثين حينما ينتقد جهازا حكوميا مثلا أو مسؤولا عن أحد الوزارات أو المرافق الحكومية، يحصل منه إجحاف وبخس للجوانب المشرقة في هذا الجهاز أو ذاك، ويبدأ الكاتب أو المتحدث بسبب النفسية التي دخل بها لا يتحدث إلا من زاوية الأخطاء، ناسيا أو متناسيا النظر من زاوية الصواب والحسنات الكثيرة التي وفق لها ذلك المرفق الحكومي أو ذاك الشخص المسؤول. وما هكذا يربي القرآن أهله، بل إن القرآن يربيهم على ألا يبخسوا الناس أشياءهم. وتلوحها هنا صورة مؤلمة في مجتمعنا، تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون خدمهم أو عمالهم حقوقهم، فيؤخرون رواتبهم، وربما حرموهم من إجازتهم المستحقة لهم، وربما ضربوهم بغير حق في سلسلة مؤلمة وصور مزعجة من أنواع الظلم والبخس. أفلا يتقي الله هؤلاء؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يخشون أن يسلط الله عليهم بسبب ظلمهم لمن تحت أيديهم وبخسهم حقوق خدمهم وعمالهم ظالما يظلمهم؟ ألا يخشون من عقوبات دنيوية قبل الآخرة تصيبهم بما صنعوا أو تحل قريبا من دارهم؟ ختاما أيها المستمعون، يقع البخس أحيانا أيضا في تقييم الكتب أو تقييم المقالات على النحو الذي أشرت إليه آنفا. ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه المقامات أن الناقد يقرأ بنية تصيد الأخطاء والعيوب لا بقصد التقييم المنصف أو إبراز الصواب من الخطأ، عندها يتضخم الخطأ وتغيب شمس الصواب، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف من أنفسنا، وأن يرزقنا الإنصاف لغيرنا، وأن يجعلنا من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، استودعكم الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.